بنى الأمة المسلمة المتكاملة العزيزة العفيفة المتكاملة في أخلاقها وفي عقيدتها وفي مظاهرها وفي جوهرها. سورة الأحزاب مثال متكامل وممثل لمجتمع المسلمين حين وضعت البصمات الأخيرة في تشكيل النفس المؤمنة، تشكيل الأسرة المؤمنة، تشكيل المجتمع المؤمن. لأن سورة الأحزاب نزلت في وسط المسافة في الفترة المدنية لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفترة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين. سورة الأحزاب نزلت في وسط المسافة، يعني 5 سنين من الهجرة نزلت سورة الأحزاب. رغم أن السورة بيان وتوصيف وتعقيب على غزوة الأحزاب، إلا أنها تضمنت كل المبادئ التي يحتاج إليها المجتمع المسلم، بدءا من الجلباب الذي تلبسه المرأة وانتهاءا إلى الاقتداء بقدوة السادات محمد صلى الله عليه وسلم. والسورة انطلقت من منطلق العقيدة الصحيحة والضمير المؤمن ليقظ الحي الذي تبنى عليه النفس البشرية والمجتمع البشري، بأول آية أو أول آيات في هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ده منطلق تحرك المجتمع المسلم والمرء المسلم، الإنسان المسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر فهو يؤمر لأنه مبلغ صلوات الله وتسليماته عليه، وأوامر القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون خاصة به وقد تكون خاصة بأمته من خلاله كمبلغ، وقد تكون خاصة به وبأمته معا ويأتي النداء. فأول الآية اتق الله، لأن مراقبة الله سبحانه وتعالى تبني ضمير الإنسان اليقظ المتحرك في هذه الحياة حركة إيجابية نافعة، ولا تكون إيجابية ولا نافعة حتى تبدأ من ضمير حي يقظ يراقب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما كانت الحياة لا تخلو من منغصات ومن معوقات، وخاصة التنغيص والتعويق من المنافقين ومن الكافرين، ولا تطع الكافرين المنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وتكررت هذه الآية وهذا الأمر في سورة الأحزاب 2 مرات، مما يدل على أن التعويق والتعطيل يأتي من الكفار أو من المنافقين، ولا ينبغي للمسلم المتحرك في دعوته أن ينتبه لهؤلاء ولا أن ينشغل بهم ولا أن يعوق مسيرته بسبب الالتفات إليه. ثم اتبع ما أوحى إليك من ربك، والنبي طبيعي صلوات الله وتسليماته عليه، هو نبي مرسل، وإذا كان نبيا مرسلا فلا بد أن يكون متبعا للوحي، لكن هذا تأكيد على أن السلامة والنجاة وصيانة المجتمع وصيانة النفس البشرية لا تتأتى إلا باتباع وحي السماء. ثم أنه توكل على الله، يعني افعل وعمل ما طلب منك وخذ بالأسباب، وسع في الحياة معتمدا على الله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا. ده منطلق التحرك لدعوة الخير وللحياة الصالحة الناجحة. ثم إن السورة جاء فيها النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي 5 مرات. ولذلك لما تقرأ السورة تجد نفسك فيه راحة نفسية وجمال تلقيه وتطفيه هذه السورة. يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، 5 مرات تتكرر في سورة الأحزاب، وتأتي بعدها توجيهات. مع أن أنت لو واحد يتكلم غير المتكلم العظيم سبحانه وتعالى جل شأنه، ولو أن الحكمة المقصودة من القرآن تأتي على قدر عقول الناس، كان ممكن تقول يا أيها النبي وتقول كل الأوامر اللي جت في 5 آيات. يعني يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دي تعليمات صادرت بأول كلمة يا أيها النبي. يا أيها النبي كل أزواجك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك. طب ليه ما جتش كل التعليمات دي بعد أول آية يا أيها النبي 1 2 3 4 5 6 7 8 10؟ وكان ممكن يبقى يعني المعنى يصل إلى الأذهان، لكن الحكمة لا تصل بدرجتها المقصودة التي أراد الحق تبارك وتعالى إلا بتكرير يا أيها النبي. لأن لما يكرر يا أيها النبي يبقى فيه كلام جديد، يبقى فيه معنى جديد، فيه حكمة مقصودة جديدة، يبقى يحتاج إلى تنبه وتحتاج إلى تطبيق. ده حكم وده حكم وده حكم، دي مجموعة أحكام، دي مجموعة أحكام، دي مجموعة أحكام، كل حكم له استقلاله وله أهميته، ولذلك لابد أن ينفرد بنداء مختص يا أيها النبي. ولما تأتي يا أيها الذين آمنوا 6 مرات والسابعة وصل الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم 6 مرات يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين ذكرهم بالأحزاب، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. قصة الأحزاب والتصوير البليغ والدقيق لما كان من غزوة الأحزاب على النفوس وعلى الأعصاب وعلى العقول وعلى الرجال وعلى النساء، وكيف أن غزوة الأحزاب محصت وفرزت المجتمع، فرزت المجتمع إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال واثقين، رجال يتحركون بثبات وثقة، وإلى منافقين ضعفاء يخذلون ويعوقون، وإلى مشركين يتحزبون على الأمة، وإلى اليهود عليهم لعين الله الذين يتآمرون مع المشركين. الغزوة من خلال السورة فرزت المجتمع، والفرز مقصود، الغزوة أساسا حدث من الأحداث، لكن أثمر أن المجتمع تمحص وتميز، تميز أهل الإيمان الصادق وتميز الضعاف الإيمان المترددون وتميز المنافقون وتميز المشركون وتميز اليهود، وكانت النتيجة قدح المنافقين ودعم المسلمين بالقرآن الذي يقول لهم تحركوا ولا تلتفتوا لهؤلاء ولا أشغلكم إلا شيء واحد اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا أشغلكم إرجاف المنافقين ولا تعويق المعوقين ولا إشاعات المنافقين اذكروا الله ذكرا كثيرا وامضوا في طريقكم على الجد الذي أنتم فيه. وبعدين اليهود تآمروا، فكان من شأنهم في بني قريظة بالذات الذين تآمروا في هذه الغزوة مع المشركين أن قضى الله في أن يقتل رجالهم المقاتلون وأن تسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فاندحر شأنهم وانتهت كلمتهم ولم تبق لهم بقية. المنافقون فضحوا وخذلوا وكان الأمر على غير قصدهم وليس على ظنهم. المشركون خذلهم الله بالريح والرعب الذي قذفه في قلوبهم فانصرفوا ولم يؤذوا المدينة ولا من فيها، رغم أن المسلمين أعدوا العدة واتخذوا احتياطاتهم وقاتلوا وتجلدوا وكانت فيهم حركة دائبة وحركة نشيطة من الرجال والنساء داخل المدينة، لكن أراد الله أن يكون النصر بجند من عنده ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لأن المؤمنين كانوا متمسكين، لأنهم أصحاب عقيدة، لأنهم أصحاب مبدأ، لأنهم بذلوا كل ما يستطيعون في مقاومة هذا الباطل من الداخل ومن الخارج، فأعزهم الله ونصرهم الله وكفى الله لم يقاتلوا، سبحان الله العظيم وبحمده. وفي وسط هذه المعمعة إذ زاغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وسط هذا الزلزال الشديد في شاب صغير اسمه زيد بن ثابت في المعركة نام والسلاح في إيده، جاء واحد من المسلمين أخذ السلاح منه، وده في المعركة يعتبر أمر غير طيب، ولكن مع شدة الموقف ومع الزلازل ومع الزلزال النفسي اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الشاب: يا نومان أتنام حتى يؤخذ منك سلاحك؟ وما يكلمش وما حسبش. شوفوا المعنويات العالية بتاعت القائد في رغم الشدة والمعركة الشديدة ويهود من الداخل ومشركين من الخارج والعملية صعبة جدا وشديدة ومرهقة نفسيا وعصبيا، وفي وسط الدوشة دي يقول: يا نومان أتنام حتى أخذ منك سلاحه؟ أعطيه سلاحه، أعطيه سلاحه. لا ينبغي لمؤمن أن يروع مؤمنا، يعني النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما كنتش تأخذ منه السلاح عشان لما يسحب ما لقاش سلاح معاه فزع وارتبك، ما نعملش معاه كده. ولم يعاتبه ولم يحاسبه، يقول لك إن المعنويات مرتفعة والثقة موجودة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لأعلى درجة. وفي نفس الوقت لما كان بيحفر الخندق يعني لما يضرب الصخر فتشع الشرارة تنطلق في يقول: مدائن بصرة، مدائن فارس، مدائن اليمن، يتفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه المواقف اللي فيها تظهر معنويات القائد الناجح الفاهم الواثق، وهذه الرجولة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استحقت تأييدا من الله أن ينصرهم بريح من عنده. بريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا. لبداية النداء للذين آمنوا، والنداء ونداء ونداء ونداء كلها توجيهات، توجيهات القرآن يعني يهيئ النفوس بمثل هذه الأحداث لتستقبل توجيهات، توجيهات من السماء هي أصبحت هي السمة العامة للمسلمين وأصبحت الصبغة العامة للمجتمع المسلم. يا أيها الذين آمنوا، تتكلم عن النكاح، إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ده حكم فقهي يتعلق سبحان الله بعلاقة الرجل مع المرأة إذا نكحها وطلقها قبل أن يدخل بها. وصل الكلام عن الأحاديث يديك أحكام، ويديك أحكام لبناء الأسرة المثالية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأسرة المثالية في بيت النبي، المفترض أن القادة والزعماء الأسر فيها بتبقى مستريحة ماديا ومعنويا وفي بيوت طقطقة وفي بيوت فرش لين وطعام يعني لين متوفر، لكن تأتي في وسط هذه الأمور يقول لنساء النبي حياة الأنبياء تبنى على الزهد والورع والتقشف، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنت في بيت، في بيت يستقبل الواحد، في بيت يقتدى به، في بيت يؤسس لأسرة متكاملة طيبة متصلة بالله تبتغي الآخرة لا أنبغى تتعلق بالدنيا. البيت الأنبياء ليس كبيوت الملوك ولا بيوت الزعماء، إنما بيوت الأنبياء بيوت تبنى على تقديس وحي السماء. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا على ما يغبش ما يصحش يغيب عن بالكم أن في وحي بينزل، وهذا الوحي فيه مبادئ وقيم وأسس لا ينبغي أن يغيب عنكم هذا. وبعدين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني بناهم من حيث النفوس، بناهم من حيث العقيدة، بناهم من حيث الأخلاق، بناهم من حيث المظهر والملبس. هو ده القرآن، القرآن يبني النفوس من العقيدة والضمير إلى المظهر الذي تستتر فيه المرأة حتى لا تنكشف عورتها وحتى لا يعرفها من يرى. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. أسرة النبي عليه الصلاة والسلام تبنى على هذا المستوى الراقي جدا من الفكر والعلم والثقافة. نساء النبي سبحان الله العظيم وبحمده تستقبل الوحي، فلا بد أن تكون على مستوى الثقافة الإسلامية التي ينزل بها القرآن والوعي الذي جاء به القرآن. فعشان كده يوجه توجيه خاص لنساء النبي. وبعدين ليس نساء النبي فقط، ده المجتمع المسلم لابد أن يتكامل بكل ما فيه من عقيدة وأخلاق ومعاملات، لأن الدين يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة وأيام التابعين ما كانش فيه حاجة اسمها أخلاق ومعاملات وفقه وحديث وقرآن، كان فيه وحي يطبق كامل. لما بعد كده العلماء جدوا يقالوا أخلاق معاملات فقه الأخلاق فقه الأسرة فقه ما أعرفش، ده تكسيم مصطلح عليه بعد ذلك. إنما القرآن يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. دي صفات مش تكسيم للفئات، مش تكسيم يعني في صائمين وفي صائمات، لا، ده المجتمع المسلم لابد أن توجد فيه هذه الصفات كاملة. المجتمع المسلم لابد أن توجد كل الصفات في كل مسلم وكل مسلمة. إنما بيقول مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات قانتين قانتات عشان يقول إن المرأة كالرجل في جميع الأحكام، إنما هذه صبغة المجتمع المسلم. يبقى بنى أسرة النبي صلى الله عليه وسلم على مبادئ وقيم ولها صورة مثالية عالية، والمجتمع المسلم يبقى على صورة مثالية أيضا عالية. وبعدين علاقة المجتمع المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم محددة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. المؤمنين لا ينبغي أن يتشبهوا بالمنافقين. المنافقون كانوا يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متبني زين وبعدين طلق امرأته وتزوجها، فروجوا لهذه الإشاعة ووقدوا يبلبلوا أفكار الناس كيف يعني يتزوج حليلة متبناة. القرآن حسم هذه القضية، وحسمها لأن القرآن جاء لتصحيح الأوضاع، تصحيح المفاهيم، تصحيح مسيرة الحياة كلها. فصح أوضاع كثيرة، صح منها أوضاع الظهار، ودي في أول السورة صح وضع الظهار، كان يفهم قبل الإسلام أنه طلاق، فجاء الإسلام ليقول ليس طلاقا لكن جرم كبير منكر وقول زور لا بد أن ينتهي وله كفارة أعظم الكفارات. وبعدين لغى موضوع التبني وعالج قضية من أخطر القضايا، يمكن بتمشي علينا كده واحنا بنقرا الايات ما ناخدش بالنا منها، ان لما يلغى التبني، طب النبي عليه الصلاه والسلام لغى التبني من زيد بن حارثه. زيد بن حارثه ابوه معروف، من عيله معروفه، قبيله معروفه، ففي ناس كانت متبنيه اولاد وبنات ما حدش عارف ابوهم مين. كان في اجيال اعداد كبيره جدا، لان الجاهليه كان فيها زنا واختلاط حاجه رهيبه كالبهائم، كذلك المجتمعات الغربيه حاليا نقول عليها. المجتمعات الغربيه ما فيهاش حاجه، انا قلت في اكثر من درس في رمضان ان المجتمع الغربي حتى لما تشوف قصه ولا مجله ولا مسلسل ولا فيلم ما تلقاش واحد في المجتمع الغربي يقول لك خالي وعمي، ما عندهمش اخوال عم. يا ابن الكتف لقى اسره جده وجد وحفيد وحفيده وولد، يجيب لك القصه كلها على الاسره، راجل وابوه وامه واولاده حفيد. ما فيش واحد يقول خالي ولا عم في المجتمع الغربي خالص، ما يعرفوش، لان ما عندهمش يعرف خالي ولا عم، يعرف من فين؟ لانه بيتجوز اي حاجه ويسيب اي حاجه ويخلف اي حاجه وعيال كثيره من الحرام، ما حدش عارف حاجه. لما جاء الاسلام كان المجتمع كده. فلما يجي المجتمع يقول طيب انا يعني الغينا التبني من زيد، خلاص اصبح زيد بن حارثه، بدل زيد بن محمد في زيد بن حارثه، وده ابوه حقيقي. طب في ناس ما نعرفش ابوه، ادعوهم لابائهم واقصد عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم، ده حكم ما حدش ياخد باله منه خالص. يعني في ناس ما حدش عرفوه، ما حدش عارف ابوه، عاملوهم على انهم اخوانكم في الدين، عشان يلغي الفكره القديمه ويلغي العار بتاع الجاهليه. لان الاسلام جاء ليصبغ الناس صبغه جديده، فيقول هم دول اخوانكم في الدين ومواليكم، سموهم مولى، سميه مولى يعني لانه كان يعني ملتصق بعائله الفلانيه او بالقبيله الفلانيه، يقال فلان مولى بني كذا، مولى بني حارثه، مولى بني سلمه، مولى بني قريظه، مولى ينتسب لبني كذا، فينسبونه للقبيله التي كان ينتسب اليها. حل مشكله اللي ماليش في اب ما يشغلش بال، سبحان الله العظيم وبحمده، لانه ممكن يجي تساؤل، طب لغينا التبني، طب ما عارفينش ابوه مين، نعمل ايه؟ ادعوه، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم. وارد ان واحد يبقى منسوب لواحد ما حدش يعرف صح ولا غلط، ينسبه لشخص والله اعلم صح ولا مش صح، لهذا لا تؤاخذون علي، سبحان الله العظيم وبحمده. ومضت السورة لتبني أسس ثم ترفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجات، عشان يكبت المنافقين ويكبت المشركين ويجعل الأمة تعتز بهذا النبي الأمين صلوات الله وتسليماته عليه. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الصفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى في قمة الرفعة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدا والشاهد والشخص العدل الذي يقبل رأيه في الحكم على قضية يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل. الشاهد معروف كده، لما تشهد في حاجة واحد يقبل رأيه، عدل يقبل رأيه، ده ميزان الشرع يعني، فيحق حقا يؤيده ويثبته ويبطل باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الأمم السابقة، فأقر ما جاء فيها من الحق ونفى ما كان فيها من الباطل وألغى ما فيها من الزيف والتحريف في الشرائع السابقة، يبقى نظف نظافة، نفى ما كان تزييفا وتحريفا وزيادة في الشرائع السابقة وأقر الحق فيها. ثم شاهد على أمة محمد، من الذي استجاب ومن الذي استقام على الطريقة المثلى ومن الذي لم يستجب. ثم أمة محمد تشهد على الأمم السابقة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، موفق ومؤيد، لأنه أرسلك سيوفقك ويؤيدك، وستتحقق عليك المقاصد التي من أجلها بعثك الله بإذنه، وسراجاً وسراجاً منيراً، سراجاً منيراً للعرب للمسلمين، سراجاً منيراً بما أوحى الله إليه بالقرآن الذي جاء منيراً، كتاب منير ومبين. الله أرسل نبيه بهذه الشريعة ليبين للناس ما تستقيم به حياتهم وما تستقيم به أحوالهم. سبحان الله، اللي عايش القرآن يدرك هذه المعاني، يشعر أنه لا حياة بلا قرآن، لا حياة بلا قرآن، لا حياة بلا قرآن، والمحروم كل الحرمان الذي لا يقرأه ولا تدبره، والمجرم كل الإجرام الذي يصر على أنه لا يقرأه ولا يتدبره، وأكبر وأعظم إجرام جرما الذي يريد أن يبعد الناس عن كتاب الله وعن وحي السماء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى كتابها وإلى ربها ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى كتابها وإلى ربها ردا جميلا، واعصمها من كل سوء، واجمع كلمتها، وحد رايتها، وحد طاقتها وصفوفها، وحد صفوفها وارفع رايتها، واحفظها من كل سوء، واحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين وغش الغاشين وتآمر المتآمرين. اللهم احفظ أمة محمد من تآمر المتآمرين، اللهم احفظ أمة محمد من تآمر المتآمرين، اللهم احفظ أمة محمد من تآمر المتآمرين. أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا وأنت ناصرنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الناصر ناصرنا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على البشير النبي سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيك. Thank you.